بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة النحوي أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: إلا في نحو لئلا يعلم، لئلا يكون للناس فتظهر لا غير. يتكلم عن أن، نتكلم عن أن الناصب الفعل المضارع في حكم إظهارها أو إضمارها، تظهر وجوبا أو تضمر وجوبا أو يجوز الأمران فيها. هنا يتكلم عن إظهارها وجوبا إذا وقعت بين لا ولا مجر، إذا وقعت بين لا اللام الجارة ولا النافية فإنها يجب أن تظهر، كما قال ابن مالك رحمه الله: وبين لا ولا منفي التزم إظهار الناصبة وإن عدم لا، وبين لا ولا مجر التزم إظهار الناصبة وإن عدم. هذا كلام آخر. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذه الحالة الثانية لأن، وهي إظهارها وجوبا، وذلك في مسألة واحدة، وهي أن تقع بين لام الجر ولا، سواء أكانت لا نافية أم زائدة. نعم، لئلا تجتمع اللامان، يعني لو قلت للا جئت للا اجتمع لامان. نعم. فمثال النافية: أحضر مبكرا لئلا يفوتني الدرس. قال تعالى: أين أن؟ ما في أن، في أن عندكم؟ لأن لا، أصلا لأن لا، أصلها لأن لا، لكن أدغمت النون ساكنة من أن باللام فقيل فقال لئلا. نعم. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة. نعرب لئلا اللام حرف جر، وأن ناصبة، أداة ناصبة تنصب الفعل المضارع، ولا نافية، ويكون فعل مضارع منصوب بأن، ولا ولا لم تؤثر، لم تؤثر في عمل أن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام، مجرور باللام. ونحن عرفنا المصادر مما تصاغ من خمسة أشياء، ما هي؟ السوابق، أن وأن، ولو وما وكي، هذه هي السوابق. فيعني لئلا يكون يعني لعدم كوني. نعم. أحسن الله إليكم. فلئلا اللام حرف تعليل وجر، وأن حرف مصدر ونصب، ولا نافية، والهمزة في لئلا هي همزة أن، وأما نونها فمضغمة في لا، فلا تظهر لا لفظا ولا خطا، ويكون فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، منصوب بأن، وللناس خبر مقدم وحجة اسمه مؤخر. ومثال حكم تقديم الخبر هنا، حكم التقديم، إلى حكم تقديمه على الاسم واجب. إذا قلت في البيت رجل، ما حكم التقديم الخبر؟ في البيت رجل، يعني يصلح أن أقول رجل في البيت؟ لا، ما يصلح أبدا. لكن في البيت زيد، هذا هو الأصل. وفرق، فرق بين الأمرين. العلة ما هي؟ لو قلت رجل في البيت لتوهم أن في البيت صفة لرجل، لأن النكرة تطلب ما بعدها أن يكون صفة، فيبقى المبتدأ بلا خبر. وأما إذا قلت زيد في البيت فزيد معرفة مستقل استغنى، يعني معناه تام، فلا يحتاج إلى شيء يتم، فيكون في البيت خبر. كذا؟ نعم. ومثال الزائدة المؤكدة، وابن مالك أشار إليه في قوله ماذا؟ ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. ومثال الزائدة المؤكدة قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. يعني ليعلم، أي ليعلم أهل الكتاب، فلا حرف زائد إعرابا مؤكد معنى، ولو كانت نافية لفسد المعنى. واضح المعنى. إذا لا النافية والزائدة، إذا عرف أنه لا تأثير للمعنى فيها، إنما المقصود فيها لفظها، لئلا تدخل لام على لا للا. هذا الأصل. قال رحمه الله: ونحو وما كان الله ليعذبهم فتدمر لا غير. وما كان الله ليعذبهم، هنا وقعت بين الكون المنفي وتسمى لام الجحود، وهذا تسمى لام الجحود كما قال ابن مالك، هو بين لا ولام جر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا، فأنا أظهر معا مضمرا أو مضمرة، وبعد نفي كان حتما أضمرا، بعد نفي كان المنفي تسمى لام الجحود. ما كان الله ليعذبهم. السلام الله عليكم. قال الشريح حفظه الله: شرع المصنف رحمه الله في الكلام على حالة الثالثة، وهي إضمار أن وجوبا، فتعمل أن مضمرة وجوبا في مواضع: الأول بعد لام الجحود، والجحود هو النفي، وهي اللام النفي الشديد، جحود نفي الشديد، وهي اللام المسبوقة بكون ماض منفي بما أو بلم، نحو ما كان الصديق ليكون هو النفي، وهي اللام المسبوقة بكون ماض منفي بما أو بلم. يعني هل لحظة الماضي ينفى بلام أو هي تحوله إلى الماضي؟ تقلب. يعني هل الماضي ينفى بلام؟ إذا العبارة فيها لبس، عبارة فيها لبس، إنما بكون ماضي منفي بلا ما في منفي بما ما في ما، أو بمضارع منفي بلم، أو مضارع منفي بلم الأحسن، لأن لم لا تنفي الماضي. نحو ما كان الصديق ليخون صديقه، لم يكن الغني ليطغي، لم يكن الغنى ليطغي كرام النفوس. وعرفنا أن لم حرف نفي وجزم وقلب، قلب ماذا؟ تقلب معنى الفعل من الزمان الماضي، من الزمان الحاضر للزمان الماضي، لم يكن. فقوله لعل قوله ماض يعني في المعنى وليس في اللفظ ولا في الصيغة، إلى عل أن يكون في المعنى. نعم، يكون هو يتحول إلى الماضي، هي تحول الماضي. فاللام في قولها المسبوقة بكون ماض، بكون ماض منفي بما أو بلم، يعني الكون الماضي حصل قبل أن تأتي لم، معنى يفهم من كلامه. فاللام في ليخون وليطغى لام الجحود. ولكن لو قال بكون ماض، بكون ماض وهو الماضي المنفي بما أو المضارع المنفي بلم، صار الكلام واضح. فاللام في ليخون وليطغى لام الجحود، وتفيد توكيد النفي، لأن الأصل ما كان يفعل، ثم أدخلت اللام لتقوية النفي، وسميت لام الجحود لملازمتها الجحد وهو النفي، وهذا اصطلاح، وإلا فالجحد هو الإنكار، ومنه قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. كل هذه تسمى لام الجحود. ويغفر ويعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد لام الجحود، واضح؟ فليعذبهم اللام لام الجحود، ويعذب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود. وليعذبهم الجار ومجرور متعلق محذوف، تقديره ما كان الله مريدا يعذب، يعني مريدا تعذيبه. والهاء مفعول به، والميم علامة الجمع، والجمع والجملة صلة الموصول الحرفي أن، والمصدر المؤول مجرور باللام، والجار والمجرور صلة الموصول الحرفي، صلته ما هو؟ صلته ما يكمل معنى، يعني أن ما هي صلتها؟ اسمها خبره، وأن داخل فعل مضارع صلتها الفعل اللي بعدها. والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كان، والتقدير والله أعلم، وما كان الله مريدا لتعذيبهم. قال رحمه الله كإضمارها بعد حتى. إذن الموضع الأول ما هو التي تضمر فيه وجوبا؟ أن تقع بعد لام الجحود، وهي اللام المسبوقة بكون منفي، وهو الماضي المنفي بما أو المضارع المنفي بلم، ما كان ولم يكن. قال رحمه الله كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى. نعم، هذا الموضع ثاني مما تضمر فيها وجوبا هو ماذا؟ ما وقع بعد حتى، بشرط أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم، كسر حتى كجد حتى تسر ذا حزن، وتلو حتى حال نوم أولى به ارفعن، وانصب المستقبل. إذا ما ينصب إلا المستقبل، أما غير المستقبل فلا ينصب المستقبل. لا، هو بعد أن، بعد أن. قد يكون عند الكوفيين، قد يكون عند الكوفيين يمكن في الأجرومية أن حتى هي اللي ناصبة، واللام هي اللي ناصبة، لكن على التحقيق أنه لا، أن اللام هنا أن حتى حرف جر، حتى عدها مع حروف الجر ولا لا؟ معدودة مع حروف الجر حتى؟ هك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على، حتى من حروف الجر. نعم، بمعنى إلى. قال الشارح حفظه الله هذا الموضع الثاني لإضمار أن وجوبا، وهو أن تقع بعد حتى، وشرط نصب المضارع بأن بعدها أن يكون الفعل مستقبلا، نحو لا يمدح الولد حتى ينال رضا والديه، يعني في المستقبل وليس لا. نعم، فينال فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وهو فعل المستقبل. ومنه قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فحتى حرف غاية وجر. إعراب عاكفين يا جماعة، إعراب عاكفين، من يعرف إعراب عاكفين؟ حال. ها، ما رأيكم؟ ها، لحظة، اللي يعرف، ها ها، خبر ماذا؟ لحظة، لا تكلمون يا جماعة، تفضل، خبر ماذا؟ ها، نبرح. برحة هذه من أخوات كان، كم كانوا أخواتها؟ كم هم جميع؟ 13، 13 فعلا، 13 فعلا. تمام، هذه ما لا تعمل ترفع وتنصب. نعم، فحتى حرف غاية وجر، والمصدر المؤول من أن المضمرة وما بعدها في محل جر بحتى، والتقدير والله أعلم حتى رجوع موسى. نعم، واضح من الكلام، واضح. حتى هنا عملت لماذا؟ والشرط موجود، والشرط هو استقبال الفعل، كون الفعل مستقبلا. نعم، فإن كان الفعل بعدها غير مستقبل بأن كان زمن الفعل هو زمن النطق لم ينصب المضارع بل يرفع، وتكون حتى ابتدائية لم ينصب المضارع بل يرفع، وتكون حتى ابتدائية وما بعدها مستأنف، نحو يجري الماء بين الزروع حتى تشرب. نعم، فالفعل وتقول سرت حتى أدخل المدينة، وتقول هو أنت داخل، إذا قلت هو أنت داخل فإنها لا تعمل هنا. فالفعل تشرب مرفوع وجوبا لأن معناه وهو الشرب حاصل ابتداء في وقت التكلم. نعم، فزمن الشرب والنطق واحد. أي نعم، إذا كانت دالة على الحال فإن الفعل يرتفع بعدها، وتلو حتى حال نوم أولى به ارفعن، كنت سرت حتى أدخلها، هذا مؤول بالحال، هو ما هو بالحال، حصلت الحال لكن مؤول بالحال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبعد أو التي بمعنى إلى، نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي، أيضا بعد أو في موضعها. نعم، أو التي بمعنى إلا، التي الأولى بمعنى ماذا؟ بمعنى إلا، والثاني بمعنى إلا. الأول مثاله لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا بصبر. لا استسهلن الصعب حتى يعني إلى أن أدرك، إلى أن أدرك، وهو الشيء الذي يحصل شيئا فشيئا. نعم. أو التي بمعنى إلا نحو وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، بمعنى إلا أن تستقيم، وهو الذي يحصل مرة واحدة. غمزت القناة يا أما تستقيم ولا تنكسر مرة واحدة. أما استسهل الصعب على مما يحصل بالتدريج. نعم. مثل لأصحبنك أو تقضيني حقي، بمعنى لأصحبنك حتى تقضينها، ولأقتلن الكافر أو يسلم، بمعنى حتى ذي، لا بمعنى إلا لي أنه إلا نسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم. الموضع الثالث الذي تضمر فيه أن وجوبا بعد أو العاطفة التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا الاستثنائية، فتكون أو بمعنى إلى إذا كان المعنى قبلها ينقضي شيئا فشيئا، نحو تحبب إلى إخوانك أو تنال رضاهم، يعني حتى تنال رضاهم، إلى أن تنال رضاهم. نعم. فالفعل تنال منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وهي بمعنى إلى، إذ يصح أن يقال تحبب إلى إخوانك إلى أن تنال رضاهم. والتحبب إلى الإخوان يتطلب وقتا ولا يتم دفعة واحدة، ومنه قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. الشاهد هذا البيت قوله أدرك، فإن الفعل أدرك منصوب بفعل منصوب بأن مضمر وجوبا بعده. طيب ما إعراب الكاف؟ سؤال للقارئ فقط، ما إعراب الكاف في قوله أدرك أو أدرك؟ ضمير متصل. ضمير متصل. ها؟ ماذا تقول يا جماعة؟ أنا عارف اللي يجاوبون. لا ما في واحد معك. ها لا لا واحد ثاني. ها يا شيخ. ما تظن في الكاف ما أعرابها؟ ها؟ حاول لحظة شوي، لحظة يا جماعة، لحظة الله يحفظكم. ها؟ حاول. نعم هذا صحيح. نعم. الكاف يا أخوان من بنية الكلمة، الكاف لام الكلمة وليس ضميرا، واضح؟ ها؟ لا قد هي الكاف والهاء والياء من الضمائر المشتركة بين النصب والجر فقط، فإن اتصلت باسم أو بحرف الناسخ، إن اتصلت بفعل أو حرف ناسخ كان في موضع نصب، وإن اتصلت باسم كانت في موضع جر. ثلاث، ما هي؟ الهاء الغائب، وكاف المخاطب، وياء المتكلم. إني هذه. طيب في ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر ما هو؟ نا. طيب في ضمير خاص بالرفع لا يأتي إلا مرفوعا، خمسة ضمائر، ها؟ تاء الفاعل وألف الاثنين وواو الجماعة ويا المخاطبة أو نون الإناث، نون النسوة ولا الإناث؟ نون الإناث هذا. نعم. طيب أحسن الله إليكم. الفعل أدرك منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وهي بمعنى إلى، لأن استسهال الصعب يحصل شيئا بعد شيء. نعم. وتكون أو بمعنى إلا إذا لم يصح وقوع إلى موقعها، نحو يعاقب المسيء أو يعتذر. فالفعل يعتذر منصوب بأن، لكن ما تصلح أن يعاقب إلى أن يعتذر، ها ولا لا؟ يعني يعاقب يعاقب يعاقب، يشدد عليه يشدد حتى يعتذر، ها يلعب مرة، لكن العقاب العقاب أجي شوي شوي، مثل لا استسهلن الصعب شوي شوي حتى، لكن لا أقتلن الكافر أو يسلم خلاص إلا أن يسلم، ما هو بتظل تقتل عدة مرات، ما قتل مرة واحدة مرة. نعم. فالفعل يعتذر منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وهي بمعنى إلا، إذ يصح أن يقال يعاقب المسيء إلا أن يعتذر، ولا يصح وقوع إلى موقعها لفساد المعنى، لأن الاعتذار لا يكون غاية للعقاب، ومنه قول الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. إلا أن تستقيم، كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، فإن استقامت خلاص. فالفعل تستقيم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو. ما وزن الفعل تستقيم يا جماعة؟ اللي يعرف بس بدون أن نتكلم عشان نشوف ما وزن الفعل تستقيم وماذا جرى فيه. تفضل يا رجل. ها؟ تستفعل، ما أصله؟ ماذا حصل فيه؟ أيوة، إيش يسمى هذا العمل؟ الإعلال بالنقل أو الإعلال، أو الإعلال بالتسكين، أو الإعلال بالتسكين. لساكن صحا قل التحريك من بلينات فعل عين فعل كأب. نعم، أحسن الله إليكم. تستقيم. فالفعل تستقيم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وهي بمعنى إلا، أي إلا أن تستقيم فلا أكثر كعوبها. ولا يصح أن تكون بمعنى إلى، لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر. قال رحمه الله: وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، نحو لا يقضى عليهم فيموتوا، ويعلم الصابرين، ولا تطعوا فيه فيحل. ولا وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم وجب، والواو كلفة إن تفد مفهوم مع فلا تكن جلدا وتظهر الجزع. وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم وجب، والواو كلفة إن تفد مفهوم مع فلا تكن جلدا وتظهر الجزع. نعم، بسم الله عليكم. أيوة. ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. الرابع، ذكر هنا الموضع الرابع والخامس مما تضمر فيه أن وجوبا، فالرابع أن تقع أن المصدرية بعد فاء السببية. أن المصدرية، أيوة، بعد فالرابع أن تقع أن المصدرية بعد فاء السببية. بعد فاء السببية مضاف. بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، فلا بد للنصب من شرطين: النفي المحض والطلب المحض. النفي المحض هو الذي لم ينتقض، يعني ما حضر إلا زيد، هذا نفي غير محض، لكن ما حضر زيد هذا نفي محض. فالنفي المحض هو الذي لم ينتقض، وانتقاضه بماذا يكون؟ إما بالاستثناء أو بالتكرار. لو قلت ما حضر زيد، ايش معنى؟ يعني حضر، يعني حضر معنى ما حضر، لأن نفي النفي يسمى إثبات. فالنفي المحض هو الذي لم ينتقض، والطلب المحض هو الذي لا يكون بصيغة اسم الفعل بل يكون بالفعل صريح. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، ذكر هنا الموضع الرابع والخامس مما تضمر فيه أن وجوبا، فالرابع أن تقع أن المصدرية بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، فلا بد للنصب من شرطين: الأول أن تكون الفاء للسببية، وهي التي يكون ما بعد فاء جواب، وبعد فاء جواب نفي. نعم، فاء الجواب. نعم، وهي التي، نعم، فلا بد للنصب من شرطين: الأول أن تكون الفاء للسببية، وهي التي يكون ما قبلها سببا في حصول ما بعدها. طيب، إذا قلت اجتهد فتنجح، اجتهد فتنجح، في سبب ومسبب، ما هو السبب؟ الاجتهاد، وما هو المسبب عنه؟ النجاح. النجاح، والفاء هذه حال السببية، مثل قوله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، قضى عليه. فالفاء هنا تفيد العطف والسببية. نعم. الثاني أن تكون مسبوقة بنفي محض، أي خالص من معنى الإثبات، فلا ينتقض نفيه إلا بإلا ولا بنفي. لم ينتقض ولا فلا؟ لم. لم. لم ينتقض نفيه بإلا. لم ينتقض نفيه إلا بإلا ولا بنفي آخر يزيل أثره ويجعل الكلام مثبتا أو مسبوقة بطلب بالفعل. هذا النوع الثاني، مسبوقة بطلب الفعل، أي بصيغة الفعل أو ما ألحق به كما سأذكر إن شاء الله. فمثال النفي: لم يسأل فيجيب. لم يسأل فيجيب، هذه واقعة بعد جواب النفي المحض، واقعة جوابا للنفي المحض. أين النفي؟ لم، حرف نفي وجزم وقال. فمثال النفي لم يسأل فيجيب، فالفعل يجيب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لأن السؤال سبب في الإجابة، وقد تقدم عليها نفي لم ينتقض، ومنه قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. لا يقضى عليهم فيموتوا، من يعرف لنا فيموتوا؟ ما يا أخوان الإعراب هو لب النحو، تفضل. فيموت، أيوة الفاء السببية، ها هي فيها فيها بعد يعني. إذا مش نقول الفاء حرف عطف في ذا السببية مبني ولا ما مرفوع؟ حروف كلها مبنية، مبني على الفتحة محل الإعراب. نعم يموت فعل مضارع منصوب بأن، لا حرف النون ليس هو الناصب له، هو علامة. إذن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، وعلامة نصبه حذف النون والواو، والواو فعل، والواو فعل. طيب ماشي. نعم نعم. فيموت مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل. وأما هذا إعراب اختصار ذا، لكن احنا تعودنا أن نعرف إعراب تفصيلي، نعرف الإعراب التفصيلي حتى إذا سئلنا عنه نجيب، لكن كونك تعرف من الأصل الإعراب المختصر قد لا تعرف إعراب التفصيل. إذا نقول الفاء حرف نفي حرف عطف وجواب يفيد السببية مبني على الفتحة محل له من إعراب، ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه حذف النون. لماذا نصب حذف النون أو الأمثلة؟ الأمثلة الخمسة ولا فعل خمسة؟ صح. وأن الطلب فهو نوعان، الأول طلب محض وهو ما كانت دلالته على الطلب بلفظه وصيغته، وهو بلفظه الأمر وصيغته، اللفظ والصيغة طلب. نعم. وهو الأمر نحو يحترم الصديق تدم يحترم الصديق فتدوم لك صداقته. والنهي نحو لا تغش في البيع فتكسد تجارتك. ومنه قوله تعالى ولا تطعوا فيه فيحل عليكم غضبي. فيحل عليكم غضبي، الفاء نفس الإعراب، ويحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. نعم. فيحل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والدعاء نحو رب وفقني فلا أنحرف. رب وفقني فلا أنحرف. الثاني رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، هذا من الشاهد. الثاني طلب غير محض وهو ما كانت دلالته على الطلب تابعة لمعنى آخر يتضمنه، وهو التحضير نحو هلا تزورنا فتحدثنا. هلا تزورنا فتحدثنا. ومنه قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فأصدق يعني فأصدق مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا في جواب التحضير. والتمني نحو ليت لي تحضير، وفيها العرض أيضا، في عرض وفي تحضير. ألا تزورنا فنكرمك، وهلا تقوم فتصلي، هلا تقوم فتصلي، هذا التحضير. والعرض الطلب بلطف، والتحضير الطلب بعنف. والتمني نحو ليت لي مالا فأتصدق منه. ومنه قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فأفوز مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا في جواب التمني. والعرض نحو ألا تزورنا فتحدثنا. والاستفهام نحو هل تزورنا فتحدثنا. ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. نريد واحد يعرف شفعاء، شفعاء يا جماعة، لا لا أنا أبغى الواحد يستاذن عشان ما عشان يصير هو اللي يجيب على الإجابة كاملة. يا جماعة هل لنا من شفعاء؟ تفضل. ما الذي منعه؟ فألف التانيث مطلق المنع صرف الذي حواه كيف ما هو. ألف التانيث، ألف التانيث صح الممدودة. طيب ها كمل. لا شفعاء ما انتهينا منها، باقي الإعراب أنت ما جبت شيء، ما أعربت إلى الآن، كل كلام هذا ما هو إعراب. ممنوع من الصرف ليس إعراب، هذا هذا هذا وصف اللي يعرف يا أخوان. تفضل. لا ما علم من بسيط، أنا بشفعاء. ها نفس إعرابه، نفس الإعراب. أنا من يعرب يا جماعة؟ ها ها ها يا جماعة، ها تفضل. ما اسمك؟ سلطان. يلا أحسن. حرف جر زائد وشفعاء كلمة واحدة. لا كلمة واحدة بس. ها لا قبل مبتدأ، مبتدأ أين الخبر؟ لنا، لنا شفعاء، لنا شفعاء، لنا. ها واضح؟ طيب نعم تفضل. فيشفع مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا في جواب الاستفهام، وعلامة نصبه حذف النون، والترجي نحو لعلك تتقي الله فتفوز برضاه، ومنه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. بعضهم قال أن الرجاء أنه ما ينصب بعد الفعل، لكن ما الكثب قال والفعل بعد الفاء فالرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، وأكد عليه لأن فيه خلافا. بعضهم يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع، قال إن فأطلع ليس جوابا للعلي، جواب لابني، ابن لي جواب للأمر، يا هامان ابن لي لعلي ابن لي فأطلع. بعضهم قال اللي أنكر النفي النصب بعد الرجاء، لذلك أكد عليه ابن مالك في قوله والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، ولولا أن فيه خلافا لما نص عليه. صح؟ نعم. بنصب فأطلع على قراءة حفص عن عاصم وهو منصوب لأنه وقع بعد فاء السببية في جواب الترجي، وقرأ بقية السبعة بالرفع عطفا على أبلغ. لعلي أبلغ فأطلع عطف فعل على فعل. قوله وبعد فاء السببية احتراز من العاطفة على تصريح الفعل، ومن الاستئنافية، فأما العاطفة فكقوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذه استئنافية، يعني لا يؤذن لهم فهم يعتذرون. فالفعل يعتذرون معطوف على لا يؤذن، فهو مرفوع مثله ليدل على نفي الإذن والاعتذار، أي لا إذن ولا اعتذار. وأما الاستئنافية فنحو ألم تسأل عليا فيخبرك، برفع يخبرك على الاستئناف أي فهو يخبرك. قوله بنفي محض احتراز من النفي غير المحض، وهو ما انتقض بإلا نحو ما تأتينا إلا فتحدثنا. ما تأتينا إلا فتحدثنا، لماذا لم ينصب؟ ما تأتينا فتحدثنا ينصب الفعل، ما تأتينا إلا فتحدثنا لا ينصب، لماذا؟ لأن النفي انتقض. لماذا؟ بإلا. نعم. برفع المضارع بعد الفاء. في أداة من الأدوات اشترط لها ألا ينتقض نفيها بإلا، ما هي؟ في أداة تعمل ولكن يشترط ألا ينتقض النفي فيها، هي ما الحجازية، ما الحجازية، نعم. يشترط فيها لا تنتقض نفيها بالإعمال، ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكي. ويقول في الكافية أهل الحجاز ألحقوا بليس ما انعدمت إلا وإن وقدم ذو خبر وإن تؤخره بطل إعمال ما كذاك يبطل العمل بكون الاسم بعد معمول الخبر له. صلى الله عليكم. قوله أو طلب بالفعل احتراز من الطلب بالاسم، نحو صه فنحدث، صه فنحدثك، صه فنحدثك. ما يعرف صح يا جماعة؟ صح. لا لا، أبدي أنا بس يصير مرتب الإجابة عشان ما يضيع الجواب. ها ها، حاول هذه المرة. صح. أيوة خلاص كذا. ها ما في شيء بابي؟ ها ارفع المضارع بعد الفاء. لا لا لا لا، باقي شيء فيه مهم. ها ها، اي معنى ما هي مشكلة، باقي بس ركن شيء مهم. ها. ما نابع عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا او وهو ما فاعل، نابع عنه في ماذا؟ قلت لكم في اول ما درسنا ان اسماء الافعال تنوب عن الافعال في امور، ها، منها العمل، منها العمل. نعم تفضل. صلى الله عليكم. فان صه يفيد الطلب وهو طلب السكوت، لكنه طلب باسم وليس بفعل، لان صه اسم فعل امر فيرفع المضارع بعد الفاء. الخامس الموضع. نعم. هذا ليس مجمع عليه. الكسائي يجيز، الكسائي يجيز العمل، يعني نصب الفعل المضارع بعد اسم الفعل يجيزه، فيقول صه صه فينام الناس عنده كذا. لذلك ابن مالك رحمه الله قال وجائز عند الكسائي نحو لا تضم تضم ونحو صه فتفضل، صه فتفضل. إذا الكسائي، ودائما الكسائي يكون له يعني مخالفة للرأي العام. إذن عند ابن ما عند الكسائي يجوز بعد الطلب غير المحض صه فتفضل، وصه فينام الناس، وصه فنفهم، صه فنسمع، يجوز عنده. نعم. صلى الله عليكم. الموضع الخامس أن تقع أن بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. ما هي واو المعية؟ هي التي بمعنى مع، هي التي بمعنى مع. وتعرفون الفعل ينصب بعدها، وهذا كثيرا، والاسم ينصب بعدها أيضا ولا لا؟ سرت والنيل، وش اللي نصب النيل؟ على أنه مفعول مع، ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة. فالطريقة مفعول معه منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة. ها، والناصب له ما هو؟ ها، ما الذي نصبه؟ ما الذي نصب الطريق؟ بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب لا بالواو في القول لحق. طبعا نقول الذي نصب الواو، ولكن الحقيقة أن الذي نصبه هو ما سبقه من فعل أو شبه، بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب لا بالواو في القول لحق. نعم. فهما شرطان، الأول أن تكون الواو للمعية وهي التي تفيد مصاحبة ما قبلها لما بعدها، بمعنى أنهما يحصلان معا في زمن واحد يجمعهما. نعم. الثاني هذا سيتلم. الثاني أن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. هذا من والواو كلفة، يقول ابن مالك والواو كلفة إن تفيد مفهوما. كلفة في ماذا؟ فيما يشترط أن يقع قبلها، لكن ليس في معناها، لأن الفات في السببية هذه تفيد المعية، والواو كلفة إن تفيد مفهوم معه. نعم. فمثال النفي لن يأمر الناصح بالأمانة ويخون، ويخون ويخون. فلا تكن جلدا وتظهر الجزع. لا تكن جلدا وتظهر الجزع. نصر. فالفعل يخون منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، لأن النفي هو مصاحبة الخيانة للنصح بالأمانة. وقد تقدم على الواو نفي محض لم ينتقض، ومنه قوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فيعلم مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية وقد سبقت بالنفي ولما يعلم. وين النافي؟ أين النافي يا جماعة؟ لما هي النافية ولا لا؟ كما وهي من الأدوات التي تجزم الفعل المضارع، والفعل المضارع يجزم بأربع أدوات، هي اللام ولنا هي ولم ولما تجزم. لكن ما الفرق بين لم ولما؟ في بينهم فرق؟ أيوة، مع اتصال. ولم وقد يتصل وقد لا يتصل، تمام. وحد الانتفاء بلما واتصل بالحال وهو مطلقا بلم حصل. وحد الانتفاء بلما واتصل بالحال وهو مطلقا بلم حصل. وأما الطلب فمنه الأمر، نحو: أيها الصديق اغفر هفوتي وأغفر هفوتك لتدوم صداقتنا. واضح أظنه. أين النهي؟ أين الأمر؟ اغفر. ومثله الدعاء إذا كان بجانب الله. الأمر يا أخواني إذا كان موجه لله يسمى دعاء، وكذلك النهي. وأما إن كان موجها إلى غير الله فإن كان أدنى منك فهو أمر ونهي، وإن كان مساويا لك فهو التماس. هو التماس. الأمر والنهي إن كان موجها إلى من هو أعلى منك فيسمى دعاء، وإن كان موجها لمن هو مساوي لك فهو التماس. لو قلت لزميلك ناولني القلم هذا التماس، لا يعتبر أمر ولا دعاء. نعم. أحسن الله إليكم. لا، اللي فوق يسمى دعاء. إيه، تقول لغير الله. لا، هو يسمى دعاء طبعا لغة، ما يسمى دعاء ما هو الشريعة. إنه لا دعاء. إيه، لابن النبي هذا التماس. الدعاء يعني يعتبر دعاء، لكن ليس دعاء مثل ما يوجه إلى الله. هم قالوا كذا أمر لفظي، يعني أمر لغوي وليس أمر يعني ما. والنهي نحو لا تأمر بالصدق وتكذب. والنهي نحو لا تأمر بالصدق وتكذب. واضح. أين النهي؟ لا تأمر وتكذب. نعم. والاستفهام نحو هل حفظت الأحاديث وأسمعها منك. أيضا واضح. الاستفهام هل وأسمعها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. والعرض نحو ألا تزورنا ونكرمك. طيب يا جماعة، سؤال دقيق شوي، بس سؤال دقيق دقيق جدا. عرفنا أن تؤلف مع ما بعدها بمصدر، تنسبت مع ما بعدها بمصدر، صح ولا لا؟ ولا لا يا جماعة؟ طيب ناخذ نوع من واحد من الأمثلة. مثلا لا تأمر بالصدق وتكذب. أن تكذب مصدر، وهذا المصدر تقديره تكذيب، صح؟ أن تكذب تكذيب. ما أعرب تكذيب؟ تكذيب. ما أعرب تكذيب؟ وهو إذا دخلت على فعل سبكته المصدر صار تحول المصدر. ما أعرب هذا المصدر؟ ما إعراب المصدر؟ ما أقول ما نبس عن عمله، أقول ما عما موقعه من الإعراب. يا جماعة، ها ها؟ ارفع صوتك. وين اللي قبل؟ ممتاز، كلام صحيح. نقول معطوف على مصدر متصيد، يسمى المصدر متصيد من الكلام السابق، معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق. لا يكن منك أمر بالصدق وتكذيب. ومثل الفاء ومثلها كل هذه معطوفة على مصدر متصيد من الكلام السابق، مصدر متصيد. بس بعد هذا موضوعنا، هذا كله. الثاني: ألا تزورنا ونكرمك، ألا يحصل منك زيارة، وألا يحصل زيارة منك وإكرام منا. فما إيش نقول عليه؟ معطوف المصدر المؤول من أن ودخلت عليه، معطوف على مصدر متصيد من إيه؟ من مقد، على مصدر ما في سابق. نأخذ المصدر، تعرفون المصادر من تجي؟ من السوابق، وما في سابق قبلها. إذا مصدر متصيد، يسمونه مصدر المتصيد. على وجه المعية وعطف، جميل، هي تقول عطف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والتحضيض نحو هلا أديت واجبك ويشكرك أبوك، والتمني نحو ليت لي مالا وأحج منه. ومنه قوله تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقد قرأ حفص وحمزة ولا نكذب بالنصب جوابا للتمني بعد واو المعية، وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص ونكون بالنصب أيضا، ورفعهما الباقون عطفا على نرد. يا ليتنا نرد ولا نكذب. والترجي نحو لعل الله يشفيني وأزورك. لعل الله يشفيني وأزورك. لماذا نصب تشفي؟ لماذا نصب تشفي؟ يشفي فعل مضارع معتل بالياء، والنصب يظهر عليه مثل لن أرضي. فلماذا نصب؟ ها؟ أو شو نقول؟ اقرأ قراءة صحيحة. لعل الله يشفيني وأزورك. أيوة، لعل الله يشفيني. ما في ناصب ينصب الفعل المضارع. واضح يا جماعة؟ ها؟ نعم. قوله: ولا تأكل السمك وتشرب اللبن، يجوز في الفعل تشرب ثلاثة أوجه. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الفعل في تشرب يقول يجوز فيه ثلاثة أوجه، طبعا على اعتبارات. لا لا لا لا، التقدير أن له مواضع، تقدير أن له مواضع، ما يجوز أن ننصب مثلا خذ اللص قبل يأخذك، يعني قبل أن، بس هذا شاذ، وحذف أن وفي غير ماضي يقول شاذ. الأول: النصب على أن الواو لمعية في جواب النهي، ويكون القصد النهي عن الجمع بينهما. حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عذرنا. الأول: النصب على أن الواو للمعية في جواب النهي، حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل روى. وشذ حذف أن، المواضع إذا انتهت الآن. قال بن مالك في آخره: وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل روى. ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى، مصوب بأن مضمن، خذ اللص قبل يأخذك أيضا. كذا كل هذا قالوا أنه شاذ، لأنه حذف لناصب في غير المواضع التي يحذف فيها. وأيضا مثل قوله أيضا: تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، هذا أيضا حذف شاذ، ليس من المواضع التي يحدث فيها. نعم، تفضل. الأول النصب على أن الواو للمعية في جواب النهي ويكون القصد النهي عن الجمع بينهما. طيب لحظة نفهم الأول، لا تأكل السمك وتشربه، الواو هنا للمعية، والمعية هي المصاحبة، يعني مصاحبة ما بعدها مع ما قبلها. لا تأكل السمك مع شرب اللبن في وجبة واحدة في مكان واحد، أكل السمك وشرب اللبن قالوا يورث الفالج مثلا، فالواو هنا للمعية، إذا كانت للمعية فتنصب، ويكون المعنى ماذا؟ النهي عن الجمع بينهما، ولكن لك أن تأكل كل واحد منفرد، لك أن تأكل واحد منفرد، يعني كل السمك في مثلا الظهر وفي الليل اشرب لبن ما في معنى، لكن الجمع بينهما هو المنهي عنه، إذن النهي عن الجمع بينهما إذا كان المقصود هذا المعنى يجب أن تنصب. نعم. الثاني الجزم عطفا على تأكل، ويكون القصد النهي عن كل واحد منهما، أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. إذا جزمت، إذا أردت أن تكون الواو عاطفة فإنك تجزم الفعلين، ومعنى النهي عنهما جميعا لا منفردين ولا مجتمعين، لا تأكل لا هذا ولا هذا، لا تأكل هذا ولا تشرب هذا أبدا، لا مجتمعين ولا منفردين، هذا معناه معنى الجزم إذا جزمت. طيب والنصب إيش معناه؟ ما معنى النصب؟ لحظة شوي، أن تجمع بينه في وقت واحد، هذا معنى. طيب وفي والجزم ما معنى؟ يعني النهي عنهما مطلقا بلا قيد. نعم. الثالث الرفع على أن الواو للحال أو للاستئناف، ويكون القصد النهي عن الأول وإباحة الثاني، أي لا تأكل السمك حال شرب اللبن. هذا جعلها للحال ماشي، والحال فيها معنى المعية أيضا، يعني لا تأكل لا تأكل سمك وتشرب، يعني والحال أنك تشرب اللبن، أو تكون الواو استئنافية، يعني لا تأكل السمك لا تأكل لكن يشرب اللبن ما في معنى. إذا ننهي عن السمك مطلقا في كل وقت، ومباح شرب اللبن. واضح؟ واضح يا جماعة؟ إذا عندنا النهي عنهما جميعا، ماذا نعمل في الفعل؟ الجزم. النهي عن الجمع بينهما النصب. النهي عن الأول والبحث الثاني الرفع. واضح المعنى؟ نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر جزم الفعل المضارع فقال خلص اليوم يكفينا.